سالم يا ريتك دايم غانم سالم هادق لك ماني نادم لو عني تصد انا هايم باسمك اغني والله يا سالم سالم يا ريتك دايم غانم سالم هادق لك ماني نادم